السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية. لازلنا نطوف حول الدولة الفاطمية، وكنا قد تحدثنا عن يعني عدد حكام الدولة ويعني أسماء الحكام والألقاب التي تلقب بها يعني حكام الدولة العبيدية الشيعية الفاطمية، وذكرنا أن هناك من تولى يعني الدولة وهو في مرحلة الصبا، وذكرنا أن الدولة قامت في المغرب سنة 297 هجرية، قامت الدولة الفاطمية العبيدية في بلاد المغرب سنة 297 هجريا، وذكرنا أنها انتقلت إلى مصر بعد ذلك سنة 358 بعد أن سيطر جوهر الصقلي على مصر، ثم انتقلت رسميا 362 بعد أن انتقل المعز من بلاد المغرب إلى مصر. لكن طبعا مهم جدا نتعرف على كيفية قيام الدولة، يعني كيف قامت الدولة العبيدية الفاطمية في بلاد المغرب في البداية. بدأ هذه الدعوة في اليمن رجل يدعى رستم ابن حوشب الكوفي، رجل من الكوفة، ولد بالكوفة ونشأ في بيئة شيعية، وذهب يعني بعد ذلك إلى بلاد اليمن وأخذ يدعو إلى المذهب الشيعي في بلاد اليمن. ابن حوشب اختار رجلا من أهل صنعاء هو حسين ابن أحمد ابن محمد ابن زكريا الشيعي والمعروف بأبي عبد الله. معلش احنا واحدة واحدة مع بعض كده في الأسماء عشان نركز. البداية احنا بدأنا برستم ابن حوشب اللي هو رجل كوفي ولد في الكوفة لكن كان شيعي وتربى وسط أسرة شيعية وانتقل إلى بلاد اليمن وبدأ الدعوة إلى يعني الدين الشيعي أو المذهب الشيعي في بلاد اليمن. ثم اختار رجلا من صنعاء اسمه حسين ابن أحمد ابن محمد ابن زكريا الشيعي والمعروف بأبي عبد الله. يبقى عندنا رستم ابن حوشب وعندنا رجل يعرف بأبي عبد الله، اختار هذا الرجل لينشر أيضا الفكر. ابن حوشب اختار حسين ابن محمد لينشر الفكر الشيعي أيضا في بلاد اليمن، ودي هنسميها مرحلة أولى، مرحلة تمهيدية، لأن الشيعة مش فجأة كده أقاموا الدولة، لا، كان في مرحلة تمهيدية لنشر الفكر الشيعي والمذهب الشيعي بين الناس. طيب كيف قامت الدولة؟ احنا كلنا بنتكلم في دعوة في اليمن. طيب يا ترى اشمعنى اليمن؟ يعني لماذا اختار هؤلاء اليمن؟ لأن اليمن بعيدة عن بغداد، يعني بعيدة عن مركز الخلافة العباسية، غير لو كان الكلام ده في مثلا الشام في العراق في مصر، لكن اليمن بعيد، ولذلك اختاروا أن يكون منطلق الدعوة في بلاد اليمن. بدأ الدعوة يبقى لها أتباع وفي أنصار وفي ناس اعتنقت هذا المذهب في اليمن ثم في بلاد المغرب. طبعا الراعي الأول لهذا الفكر هيعتبر يعني أبو عبد الله الشيعي اللي هو الذي أتى به رستم ابن حوشب. رستم ابن حوشب هو الذي أتى بأبي عبد الله الشيعي، فيعتبر أن فعلا يعني الراعي الأول الذي دعا لهذا الفكر بفكر يعني منظم بشكل هيكلي بشكل تنظيمي أبو عبد الله الشيعي. استطاع أبو عبد الله بالفعل أن ينشر الدعوة كما ذكرنا في بلاد المغرب وشمال إفريقيا، ثم استطاع أن يحشد جيشا من أتباعه ويواجه دولة الأغالبة. دولة كانت موجودة في المغرب، دولة الأغالبة، بدأ يجيب جيش ويقاتل دولة الأغالبة. استمر القتال ما يقرب من 5 سنوات ثم انتصر على دولة الأغالبة بالفعل سنة 296 وتم القضاء على دولة الأغلبة سنة 296 هجريا، وقدر ان هو يدخل فعلا بلاد المغرب، وقدر ان هو كمان يصل الى مدينة القيروان بتونس ويسيطر على مدينة القيروان وما حولها. دي البداية الخاصة التعريفية بكيفية قيام الدولة العبيدية الفاطمية. في هذا التوقيت أرسل هذا الرجل اللي هو المؤسس بقى اللي هو أبو عبد الله إلى عبيد الله المهدي. كده شخصية ثالثة ظهرت، أبو عبد الله أرسل إلى عبيد الله المهدي. مين عبيد الله المهدي ده؟ دي كانت شخصية في وقتها تدعي المهدية، هو بيقول إن أنا مهدي، إن أنا مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فأبو عبد الله أرسل إلى عبيد الله المهدي يطالبه بالذهاب إلى بلاد المغرب، وفعلا تحرك متخفيا حتى وصل إلى بلاد المغرب. لما راح المغرب، أمير مدينة سجل الماسة اللي هو اليسع بن مدرار، ده كان حد من الخوارج، فعلا لقى الراجل ده موجود وشك في أمره وتم القبض على عبيد الله المهدي. لكن أبو عبد الله استطاع بعد ذلك أن ينتصر على بني مدرار وأن يخلص عبيد الله المهدي من السجن، فعلا قدر أنه هو يطلعه من السجن. في هذا التوقيت أخذت البيعة لعبيد الله المهدي، في هذا التوقيت، في ذلك التوقيت أخذت البيعة لعبيد الله المهدي، ولقب بالمهدي أمير المؤمنين، وبذلك قامت الدولة العبيدية في شمال إفريقيا سنة 297، وبذلك قامت الدولة يعني العبيدية في شمال إفريقيا سنة 297، بعد أن فعلا يعني انتشر المذهب في بلاد المغرب، وتم القضاء أيضا على الدولة الرستمية سنة 298. أول ما أسسوا الدولة 297 قاموا بالقضاء على الدولة الرستمية سنة 298. يعني الدولة كان في مرحلة تمهيدية، نشر الفكر الشيعي بين الناس، ثم بعد ذلك الخروج المسلح، خرجوا بالجيوش وتم القضاء على يعني دولة الأغالبة وعلى الدولة الرستمية. وبعدين حصل انقلاب من عبيد الله المهدي على أبي عبد الله. ركز، حدث انقلاب من يعني عبيد الله المهدي على أبي عبد الله، مع أن ده هو اللي جايبه. يعني عبيد الله المهدي مين اللي جابه؟ مين اللي كان بيعتقد فيه مهدوية؟ الرجل اللي هو الصنعاني. طيب اللي هو يعتبر احنا قلنا ده يعني أول من دعا إلى هذا يعني الفكر في بلاد اليمن. فانقلب عبيد الله المهدي على عبد الله، انقلب عبيد الله المهدي على أبي عبد الله. طيب وأمر بقتله، ده كمان مش حصل خلاف بس وانقلاب، لا ده أمر بقتله مع أخيه العباس سنة 298، مع أنه هو الذي وضعه على كرسي العرش والحكم، لكن هو كان بيعتقد فعلا فيه المهدية. يعني هو كان بيعتقد فعلا أن الرجل ده رجل فعلا مهدي، لكن حصل بعض الأمور اللي خليته خلاص يعني لازم يتخلص من يعني هذا الرجل. ايه اللي حصل؟ اولا اصبح عبيد الله يخشى من نفوذ ابي عبد الله. ليه؟ لان بقاله مكانة كبيرة جدا بين الناس وبقاله نفوذ، فحصل ان هو خاف وخشية من يعني النفوذ ان يكثر فامر بقتله. ايضا حدث خلاف بينهما على الاموال والاستئثار بالاموال. ثالثا أن أبا عبد الله شك في مهداوية عبيد الله المهدي، ودي مهمة جدا، أن أبا عبد الله شك في مهداوية عبيد الله المهدي. هو حس أن عبيد الله المهدي ده قصة أسطورية مخترعة، ده لا هو مهدي ولا حاجة. إيه اللي خلاه يشك يا ترى؟ يعني لماذا يعني جعل الرجل يشك في من يعني كان يعتقد فيه المهدوية؟ أولا الإمام لا يلبس الحرير والذهب، ويعني هذا الرجل كان يلبس الحرير والذهب، هو شاف أن المهدي ده بيلبس حرير وذهب والمفروض أن المهدي ما يلبسهمش على يعني الاعتقاد بتاعه. اتنين الإمام يعلم بالأمور قبل وقوعها، الإمام يبقى عارف الحاجة، عنده شيء من علم الغيب، فهذا لم يحدث، لأن يعني كان عبيد الله له ولدان وقد نص على أن الأمر في أصغرهما من بعده. عبيد الله المهدي كان عنده ولدين وقال ان الامر من بعدي هيكون لابن الصغير، الواد ده مات بعدها بعشرين يوم، في حاجة غلط، بدأ يشك فيه، ولما الناس سألوه ده ابنك اللي هيتولى الامر بعدك، ده هيبقى الامام، قال لهم لا هو لم يمت. ده استخفاف طبعا بعقول الناس. قال لم يمت، لكن يعني الأئمة ينتقلون من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة، فهو انتقل إلى جهة أخرى. أيضا أن الإمام يعني لا يطئ النساء إلا بعد أن يتحقق ويظهر أمره، ويعني هو رأى أن المهدي وطأ نساء زيادة الأغلبية بعد أن انتصر الشيعة على الأغالبة. طبعا لما كبير قبيلة كتامة بدأ يسأله على بعض الأمور، قال له لا أنا نائب الشرع أحل ما أشاء. يعني ما ينفعش تقول لي المفروض الإمام يعمل إيه وما يعملش إيه، حتى لو أنت شايف الإمام المفروض ما يعملش واحد اثنين ثلاثة وأنا عملتهم، أنا اللي بشرع. شوف بقى الفكر المنحرف. لما يعني كبير قبيلة كتامة سأله، يعني وطبعا قبيلة كتامة هي التي ساندت في قيام الدولة، قبيلة كتامة هي التي ساندت في قيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب. فلما سألوا قالوا لا أنا نائب الشرع أحل لنفسي ما أريد. المهم أن يعني هلك عبيد الله سنة 322 هجريا، ويعني نكون بذلك قد اختصرنا كيفية قيام الدولة العبيدية الفاطمية في بلاد المغرب. قلنا ان يعني رستم هو ابن حوشب الكوفي اول واحد راح اليمن ودعا للفكر، ثم اختار رجلا يعرف بأبي عبد الله، وبعدين تم الاختيار الثالث لعبيد الله المهدي اللي هو يعني في النهاية قتل، ويعني الحاكم الاول للدولة هلك سنة 322. هكذا قامت الدولة العبيدية الفاطمية في بلاد المغرب سنة 297 بعد أن نشرت المنهج المنحرف بين الناس، ثم بعد ذلك يعني قاموا بجيش ويعني بقوة السلاح استطاعوا أن يعني يسيطروا على الأمور في بلاد المغرب. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.